بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام على رسول الله وشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الهم وقنا بنور الفهم وافتح لنا من عيون العلم وزين أحزاقنا بالعلم. قال الشيخ رحمه الله: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف، يعني المأموم الذي يعني دخل إلى المسجد وقد سبقه الإمام إلى أو سبق وأقيمت الصلاة وخشي أن تفوته الركعة، يعني إن خشي باستمراره في المشي إلى الصف بسكينة ووقار أن تفوته الركعة يحرم دون الصف، يحرم قبل أن يصل إلى الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع. إدراك ماذا؟ إدراك الصف. إن ظن إدراك الصف يعني هو يحرم قبل أن يصل إلى الصف ويركع مع الإمام، ولكن متى يركع؟ إذا غلب على ظنه أنه في حال ركوعه إن مشى خطوة أو خطوتين في أثناء الركوع يصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام منه. واضح؟ قال: إن ظن إدراكه، أي إدراك الصف، هنا الهاء تعود على الصف. الضمير يعود على أقرب مذكور. آخر مذكور ما هو؟ الصف. إن ظن إدراكه قبل الرفع. قال: وإلا تمادى إليه، وإلا تمادى إليه، يعني ولو فاتته الركعة. الصورة هنا واضحة بالنسبة لكم؟ دخل ووجد الإمام قد ركع أو هو قريب من الركوع، هو يمشي بسكينة ووقار وإذا بالإمام ركع وهو لم يدرك بعد الصف، لم يصل بعد إلى الصف. طيب في الحالة هذه أمري صورتان: إما أن يكون هو قريب من الصف بحيث أنه يمكن إذا أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام وركع يمكن أن يدب في أثناء الركوع دبيبا خفيفا، بمعنى أنه يصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام. واضح؟ واضح هذه الصورة؟ هنا جاز له أن يحرم وأن يدب في أثناء ركوعه، يدب بمعنى يعني مشي خفيف يعني. هو ركع. هو ركع في أثناء ركوعه يمكن له أن يتحرك إذا كان الصف قريب. طيب إن علم أنه لا يدرك الصف حتى يرفع الإمام، يعني هو في مسافة بينه وبين الصف. واضح؟ ماذا يفعل هذا؟ يتمادى إلى الصف. يولي اللحاق بالصف أولى من فوات الركعة. واضح؟ نعم. قال: تمادى إليه، وإلا تمادى إليه. إلا أن تكون الركعة، أو إلا أن تكون الأخيرة، يعني المقصود الركعة الأخيرة لها خصوصية. طبعا المصلحة من وراءها واضحة لأنه حتى لا تفوته الصلاة. قال: ودب، يعني من هذا ودب؟ الذي ركع دون الصف، أو كذلك طبعا في الركعة الأخيرة، وكذلك من وجد فرجة في صف الأمام، يدخل معه من وجد فرجة في صف الأمام جاز له أن يمشي إليها. قال: ودب كالصفين. هذا على من يتكلم؟ على من رأى فرجة أمام، يدب كذلك كالصفين. راكع. لا هذا راكعا أو ماشيا أو قائما. يعني من رأى فرجة أمامه في الصف يدب إليها راكعا أو قائما. نعم. قال كالصفين لآخر فرجة. راكعا أو قائما في ثانيته. طبعا هنا ليش قائما؟ قال طبعا هو يقصد القيام الذي يقع فيه، لأن الرفع من الركوع لا يدب فيه الإنسان لأنه قصير لا يكفي حتى لخطوة. واضح؟ لذلك الإنسان إما أن يدب راكعا أو أن يدب قائما. طبعا هو الفقهاء يعبرون في كلمة الدبيب هنا كما قلنا لخفة المشي، وهو ليس بهرولة ولا خبر ولا إلى آخره، وإنما هو دبيب بمعنى يعني خطوات خفيفة قصيرة كذلك. نعم. قال لا جالسا، يعني هذه الحالات لا يمشي فيها الإنسان في الصلاة، لا بعد رفع من الركوع ولا في الجلوس، أو حتى مشى على أربعة ولا غيره، ولا هذا كله لا يجوز. نعم، اللولانية خلطت هو ركعة. اللولانية ركعة الأولى، أدرك الإمام في حال ركوعه. فرفع، يقول ما دام عنده ثانية وثالثة، ورأى فرجة أمامه، فالأولى عنده أن يدب في الركوع، أن يدب في حال القيام. واضح؟ طبعا هو ليس حصرا يعني الثاني، كمن أدرك في الثالثة مثلا، ولكن هو ليش عبر بالثانية؟ عبر الثانية أنه غالبا الثانية تكون فيها فاتحة وسورة، ما قال لك، فهي طويل القيام فيها طويل، فإن مشى يعني كان له الوقت متسع أن يمشي. نعم. قال وإن شك في الإدراك، في إدراك ماذا؟ الركعة ليس الصف، يعني خلاص انتهينا بالكلام على الصف، كأنه بعض الشباب ما همش معايا يعني. لو إذا ما تعلقش الآن قديم عاش تعرف الضمائر لوين ترجع. لذلك إذا الآن كنت شاك في مسألة دائما حاول أنك يعني تعلق حتى تعرف بعدين لما تراجع في البيت الضمير إلى ماذا يعود. وأخونا هنا كتابه كريم هو نسيت لما اعترف هو قيد. إياك أن تنساها المرة القادمة. قال ومن شك في الإدراك ألغاها، أي الركعة، يعني هو ركع ولكنه شك هل ركع قبل رفع الإمام أو بعد رفعه وحال نزوله، إذن هو شك في مسألة إدراك الركعة. قال ألغاها وقضاها بعد السلام، العبادة لا تبنى إلا على اليقين. نعم. قال قال شو عندكم بعد؟ ألغاها وقضاها بعد السلام، كأن أدركه في الركوع وكبر. نعم. قال ألغاها وقضاها بعد السلام، كأن أدركه. نعم. قال كأن أدركه في، يعني هنا يشبه متى يكون شاك في قضاء هذه، في إدراك هذه الركعة أو عدم إدراكها. قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه، وكبر للإحرام في انحطاطه. فهذه وإن كانت تجزئه هذه التكبيرة على تكبيرة الإحرام، ولكن يلغي هذه الركعة. واضح؟ لأن الأصل أن يكبر ويأتي بخيام لتكبيرة الإحرام ثم يأتي بالركوع. نعم. وهذه مرت معنا طبعا المسألة، حتى لا نذكر بها. وإن كان الأولى في كل درس واحد يسأل على ما فات، ولكن لضيق الوقت تركنا هذا الأمر. الشيخ موفق قال كنا وقت اللي حتى وقت اللي هو يكبر قائم ولو حتى الإمام راجع منا من الركوع ثم أدرك لا يعتبر أدرك الصلاة أدرك الدخول في الصلاة ولكن لا يعتبر قد أدرك الركعة ولذلك هو أتى بهذا المثال واضح؟ نعم لا تداد بغنى فيها قولا أما الدخول في الصلاة هو دخل في الصلاة نعم ولكن هنا الشيخ واضح من كلامه لقد ذكر هذه المسألة وضرب لها مثالا هو حتى يذكر بتلك ويذكر بالراجح من الأقوال المشهورة واضح ففيها حكمة أن المثال ما لم يأتي به عبثا يعني أتى بهذا المثال دون كثير من الأمثلة لو هو ما تكلم مثلا على من كبر وهو قائم وكان يمكن أن يأتي بهذا المثال كبر وهو قائم ولكن حينما أراد أن يركع زحم مثلا في الركوع ما استطاع أن يركع حتى ما رفع الإيمان فهذا دخل في الصلاة مع وحين انحطاطه كان الإمام خلاص قد رفع هذا مثال لمن لم يدرك الصلاة من لم يدرك الركعة هو لم يأتي بهذه الأمثلة مثلا وإنما أتى بهذا المثال لماذا؟ عمدا حتى يذكرك بتلك المسألة التي قال فيها قولان ويبين لك المشهور منها واضح؟ قال نعم وكأنه في المسألة التي سبقت قال قولان وهنا هو ذهب على أنه يعني لا يعتد بالركعة هذه أصلا طبعا هو لما قال هناك قولان ما مشى على ما مشى عليه خليل ثم ترجح له أو اشتهر عنده أو وجد ما يرجح له قولا من الأقوال فأتى به الآن انتقل إلى مسألة الاستخلاف طبعا الاستخلاف هو أن يستخلف الإمام مأموما لابد أن يكون هذا مأموما مش واحد داخل في الصلاة داخل في الجامع مزال لم يدخل معه في الصلاة يقول له إجا كمل بهم لا وإن كان أعلم الناس وإن كان أفقه الناس لا يؤم الناس لا يؤم مأمومين واضح؟ المأمومين لا يؤمهم أو لا يستخلف عوضا عن إمامهم إلا واحد منهم أدرك مع الإمام مثل ما سيمر معنا في شروط ذلك قال ندب للإمام استخلاف غيره إذا الحكم الأول ما هو؟ مندوب لا يجب عليه مش إمام خرج من الصلاة وترك الناس هكذا فرابة يعملوا عركش بما قدمتش واحد هذا الأمر ما هوش مطالب به هو مندوب له هو يعلم عادة أن وراها الناس اللي تصلي وراها لا ليسوا أهلا للإمام وما يحبش يعمل مشكلة ولا يريد إحراجهم خرج وترك ليش ما استخلفتش خلاص يصلي وحدهم الناس ولا تحبوا تقدموا إلى آخره لأن الأمر ما دام مندوب له مندوب لهم هو كذا إذا خرج الإمام وتركهم بإمكان المأمومين أن يقدموا أحدهم واضح؟ فهو يترك ويخرج إذا يندب له أن لا يتركهم هكذا يعني فرادى أو متحيرين خاصة يعني إذا خف علمهم ويستخلف عليهم أحدهم ويعلمهم شيخ بالخروج إن لم يستخلف لا بمجرد أنه يقدم واحد خلاص واضحة بالنسبة للناس لا إن لم يعلمه إن لم يقدم أحدهم وخرج يعني تركهم وتركهم مثلا في السجود ولم يروا لا لا لا يشترط لا يشترط هو فقط يخرج ويتركهم وهم ان شاءوا قدموا وان شاءوا اتموا فرادى وان شاء بعضهم اهتم بمن قدموه وان شاء بعضهم ترك يعني هم مع لا يوجد رابط قوي الا بين المأموم وامامه الحقيقي المستخلف تخف الرابطه بينه وبين طبعا اذا كان مستخلفا من الامام هو اقوى اذا كان مستخلف من بقيه الناس جاز لغيرهم ان يخرج ويتم فرادى كذلك سيمر معنا ذلك الاستخلاف هنا يعني الاستخلاف حال الصلاة مش كما نقول مازال ما دخلش في الصلاة ومش يتغيب الإمام هذا في قول ضعيف لمن قالوا إنه إذ بعد إقامة الصلاة يجوز للإمام أن يستخلف لأن يعني الصلاة أقيمت له أو أن تعاد الإقامة هو قول ضعيف جدا يعني طبعا ليس عندنا في المثل أما الأصل في الاستخلاف لا يكون إلا بعد الصلاة قال ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي طبعا لهنا هو مش يذكر الأعذار التي يعني يجوز الإمام فيها أنه لأنه كثير الأعذار اللي يمكن للإمام أنه يستخلف غيره، واضح؟ مرض، عجز، نقض وضوء إلى آخره، تذكر مسألة مهمة إلى آخره، من ضمنها المسألة التي ذكرها الشيخ هنا. قال: وإن خشي تلف مال، الأصل تلف، عندكم تلف عمي، إن خشي تلف مال أو نفسه، طبعا المال هنا لم يقال مال له بال، يعني مال له بال يعني مال له قيمة، مش حكاية فارغة. نعم، طبعا والمال هنا ما حتى دائما لأنه تتعودوا على الكلمة هذه مال مال مال، دائما الإنسان يذكر السيولة، لا، المال له أي شيء يقوم مال، الماشية تسمى مال، الدار تسمى مال إلى آخره. نعم، أو قال أو نفس، يعني أو تلف نفس ولو كافرة، يعني نفس محترمة ولو كافرة، ولا محاربة. لا لا لا لا، محترمة، المحارب غير محترم، محترمة بمعنى لها عهود ومواثيق ولها صون لدمه وماله، ودم وماله على المصاب، واضح؟ نعم. قال: أو منع الإمام لعجز، يعني هو جاب شيكو مسكين، جاب شيخة من الركوع وشدوا الديسك مثلا، ولا ما عادش ينجم يرفع، مش يتم بالناس وهو جالس يستخلفهم. نعم. قال: أو منع الإمام لعجز أو يعني حصول رعاف شنو عندكم الإمامة نعم، أمني على الإمامة، أمني على الإمام، نعم، لعجز، نعم، يعني كما ذكرنا هو مثل ما ذكرنا أنه العاجز لا يمتل لا يصلى لا يؤم القادري، واضح؟ لا يؤم إلا مثله أو يعني يكون مأموم. قال: إذا لعجز قلنا يعني من الجنش لم يستطع الرفع أو جلس فلم يستطع النهوض إلى آخره مما حصل له إلى آخر ذلك. قال: أو رعافا، بعد رعافا شنو عندكم؟ ورجع بناء. بناء. نعم. قال: أو رعافا بناء ورجع مأموما. طبعا هذا متى يرجع مأموما؟ إذا كان في حالة عجز، لا في حالة حصول ناقض من نواقض الوضوء إلى آخره. نعم. قال: طبعا هو لنا لما تكلم برعاف البناء أي خرج بناء هكا لا يعني اللي مش يستخدم مش يبني على ما يبقى لا لا هو يبني هو يبني هو إذا رجع يعني مأموم يعني الإمام هو يعني يذهب لغسل الدم وكذا ويبني ويرجع مأموم النراعه طيب ورجع. طيب ما لكم تكأكأتم عليك تكأكوا ذي جنة دولوا بك هنا هل البناء صفة لماذا؟ هكا؟ مستخلف شيخ مستخلف يبني على المكان عليه صفة للرعاف النحو هو علم من علوم الآلة ليساعدك في بقية العلوم تفسير حديث فقه إلى آخره هذا المقصود منه فلا بد من ذلك تذكر مسائلنا هنا لما قال رعاف بناء ويتكلم هنا البناء يعني بمعنى أن الرعاف قسمين في رعاف بناء وفي رعاف يقطع الصلاة هو يتكلم هنا عن رعاف البناء ما مضتش معنى في الوضوء فما ما عارف ينزل يستطيع الانسان ان يرده بالاصبع الاول بالاصبع الثاني بالاصبع ها؟ هنا عادة الإنسان إذا تحرك ربما في ركوع أو سجود يحدث له ناقض من رقم الوضوء. إن حدث بدون تعمد منه يخرج مباشرة من صلاته مثل ما مر معنا ويتمون صلاته ولا إشكال عنه. أما إن تعمد الحدث في أثناء الصلاة هو يعرف نفسه مش سيتعمد الحدث وسيخرج من الصلاة. فأما إن تعمد الحدث قبل خروجه من الصلاة فهذا قد بطلت صلاته طبعا وبطلت صلاته. تعمد الحدث يبطل صلاة، ومثل تعمد أي مبطل من مبطلات الصلاة. تعمد القهقه مثلا هو تعمد القهقه في صلاته أو تعمد أكلا أو تعمد شربا أو تعمد كلاما، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته وصلاته. أما إن حدث منه ذلك سهو ولم يأتي بركن من أركان الصلاة بعدها، لم يأتي بشيء من أركان الصلاة بعد وقوع الحدث، فتبطل صلاته ويتمون صلاته. نعم. مش حتى دخل. لا عندهم دخل. إنهم اهتموا بإنسان لا يعلم ولا يفقه شيئا في الصلاة. مقدوح. نعم. شيخ لماذا قلت لم يتم أي شيء بعده؟ إذا كان تم حاجة أخرى بعدها تبطل هو صلاته. طبعا تبطل صلاته وصلاته. حتى سهم ولو سهم. نعم. ولو غلبت. نعم. إذا غلبت طبعا في الريح مش في الحركة. نعم في الناقض يعني. يعني إذا حدث له الناقض غلبة وفعل فعل من أفعال الصلاة واقتدى به المأمومون بعد هذا الحدث. تبطل صلاته وصلاته. نعم. لا ليش يا أخي ما قال هلك الناس فهو أهلك. لا لا أقل من لا يعرف هذا قل. طيب قال وإن بركوع أو سجود. وإن بركوع أو سجود، ولكن هنا يعني هو يتكلم وين حصل له الناقض بركوع أو سجود. ليش هو جاب المثالين هذوما حتى تفهم لماذا هو قال ليش ما قالش وإن بقيام أو رفع من ركوع أو رفع من سجود؟ لأنه في القيام يستطيع الخروج مباشرة، أما في السجود سيقوم بحركة يعني تقع. لأنه هو يرونه في أثناء القيام والرفع من الركوع ورفع من السجود، سيرونه حينما يقوم ويترك المكان، يعلم الناس أنه انتقض وضوء. طيب في الركوع أو في السجود لا يرونه، لا يعلم الناس أنه هو حدث له ناقض. هنا يرفع من الركوع بدون تسميع ويرفع من السجود كذلك بدون تكبير حتى لا يقتدي به المأموم. وارد بمجرد أنه يرفع وهو سيخرج من الصلاة إما يخبرهم أو يخبر الذي وراءه أن تقدم انتقض وضوءه إلى آخره، فيتقدم تراجع. لا فيتقدم إذا كان راكعا يتقدم راكعا، إن كان ساجدا يرفع ويتقدم يعود إلى السجود ثم يعني يكبر بهم رافعا من السجود. قال وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، يعني هو قال سمع الله لمن حمده، ولكن بعض الناس رآه هو رافع من الركوع رفع فاقتدى به الناس الآخرين وظنوا أن الإمام نسي يعني يقول سمع الله لمن حمده فرفعوا من الركوع. هنا كذلك لا تبطل صلاته، لذلك قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله. قبله أي قبل ماذا؟ مش قبل الإمام، قبل الاستخلاف. قبل الاستخلاف يس. وعادوا معه، مع من؟ مع الخليفة المستخلف. نعم. وعادوا معه دائما مسألة الضمائر وهذه لابد أنه حتى تفهموا بعدين لما تراجعوا، لأنكم الآن وإن كان تظهر لكم أنها واضحة ولكن تحتاج أنه بعدين تنسوا كذا يعني أصبح عندكم إشكال في المتن. قال وعادوا معه وندب لهم إن لم يستخلف، وندب لهم ماذا؟ استخلاف. الاستخلاف يعني لازم نتكلم انه هو مندوب في حق الامام وهو مندوب في حقه. وندب لهم ان لم يستخلف، يعني ندب لهم هم ان يستخلفوا لانفسهم وان لم يستخلف لهم الامام. فالجماعه اولى من الفراد. قال واستخلاف الاقرب كذلك، هذه من المندوبات ايضا، من مندوبات الاستخلاف ان يستخلف الاقرب من الامام. طيب شو الحكمه في الاقرب؟ لا، الاقرب هو الاعلم بحركه الامام، نعم، وادرى بافعاله. قال وتقدمه إن قرب. تقديمه أنتم تقديمه، لا وتقدمه عليهم، يعني لابد أنه يتقدم عليهم، نعم، حتى يتضح أنه هذا الإمام الجديد، نعم. وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه. يعني هذه بجلوسه، يعني وإن بسجوده أو ركوعه إلى آخره، مثل ما مر معنا هو يتقدم وإن كان في حالة الركوع، لأنه يجوز أن يدب الراكع كما ذكر، مثل ما مر معنا، يعني يتقدم عليهم وإن كان يعني في أي حالة من حالات الصلاة يندب له أن يتقدم عليهم حتى يرتضي يظهر أنه الإمام الجديد. يرفع طبعا يرفع رأسه قليلا ويسجد. قال وإن تقدم غيره شيخ وإن بجلوسه، يعني مثلا كان جالس في الدرس. علاش بالله ثاني مرة ثالث نعطيك موانزة تفضل. وإن بجلوسه ماذا يقصد بها؟ يعني بجلوسه بين السجدتين، يكون جالس بين السجدتين وقام الإمام، يعني وهذا المأموم واللي وراه مش يتقدم، هو يقدمه، يتقدم خطوة وخطوتين، لا يشترط أنه يقوم، يتقدم يعني يزحف نفسه قليلا. أما في السجود لابد أن يرفع رأسه، ما يمكن أن يجر رأسه على الأرض، يرفع رأسه قليلا ويتقدم. يعني هو تكلم هنا أنه في أي صورة من صور الصلاة خرج الإمام واستخلف، يندب للمستخلف أو الخليفة أن يتقدم عن المصلين حتى يظهر أنه هو الإمام الجديد. وطبعا هنا خروج الإمام من الصلاة ليست له صورة معينة، قد يخرج في السجود، في الرفع من السجود، في الجلوس، في إلى آخره في ذلك. قال وإن تقدم غيره، هذه مسألة أخرى يعني وهي تابعة لها، وإن تقدم غيره، غير من؟ المستخلف، يعني هذا لم يستخلفه إمام. شيخ نعم، تقديم الخليفة الذي يخلف الإمام مندوب ليس بواجب. نعم. ها؟ أن يتقدم على المصلين هذا مندوب ليس بواجب. طبعا مندوب، نعم، ليس بواجب. وإن بقي في الصف، وإن بقي في الصف وعلم الناس أنه هو الإمام ويتمون به، نعم، يصلي بهم ولا إشكال في ذلك، نعم، ولكن يندب له أن يتقدم حتى يعلم أن هذا هو الإمام. قال وإن تقدم غيره، أي غير المستخلف، هم سواء الناس استخلفوا فأسرعوا أن تقدموا، صحت يعني صلاتهم كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم. يعني الآن مثل ما ذكرنا، بما أنه هو الحكم مندوب، يعني سواء استخلف لهم الإمام أو استخلف الناس لأنفسهم أو تقدم واحد وقدم نفسه إماما وتقدم من تلقاء نفسه، من شاء أتم به ومن شاء صلى أفذاذ، وإن شاء كلهم أن يتموا أفذاذا أتموا، وإن شاءوا أن يتم بعضهم أفذاذا وبعضهم يأتم به، صحت صلاة الجميع. واضح؟ لذلك قلنا أن المستخلف هو أضعف من الإمام أحد أن يخرج من وراء الإمام الذي أحرم وراءه. أما المستخلف يسقط، نعم، لأنه هو أولا غالبا لا يكون راتبا، ثانيا هذا الذي جاء إلى هذا المسجد وقصد أن يصلي الجماعة كان يقصد وراء هذا الإمام تحديدا، فإذا أتى غيره هو ربما لا يريده، هو بينه وبينه شيء، هو ربما كاره له إلى آخره، نعم، وهو أعلم بحاله من كثير من المصلين، فيتم ولا يسمى قدحا هذا في الإمام لأنه ليس براتبا، نعم. نعم، قال كأن أتم أفذاذا أو بعضهم أو بالإمامين، كل ذلك تصح، يعني هو الإمام استخف فتقدم واحد، أو الناس دفعوا شخصا مثلا للتقدم وتقدم شخص آخر، وناس كلين دفعوا شخصا آخر، نعم، وهذا في أثناء الصلاة يصح، أما ابتداء لا يصح كما مر معنا، ابتداء لا يصح، لابد أن يجتمع الناس على إمام واحد في وقت واحد. نعم، حتى في الجهر في كل صلاة، هذا بالإطلاق في كل صلاة، نعم، نعم. يعني هم من دفعوا أحدهم، يعني هم يقطعون صلاتهم ثم لا لا يا أخي، وش كيف أنت لا تخيل الصورة في الصلاة، أنت واقف في صف بجانبك واحد تعرف علمه ولا فقه ولا مثل هكا بدي، لا يعني ليس كل المصلى المصلى لا بشي تشاركوا فيه بشي تزوره لا يعني الإنسان يكون يعني هو المقصد أنه هو هذا مأموم كان معه من ضمن المأمومين بجانبه شخص دفعه يعني تقدم خلاص، لذلك هي المسألة هنا لماذا جاز أن يتقدم عدة أئمة فيه؟ لأنه هذا الذي دفع هو لم يستشر أحد، دفع اثنين والآخر ما طلع أنه فهم شكون، فكذلك دفع إن شاء الثاني تأخر وإن شاء يعني يعني في منافسات وكذا إلى آخره، فبقي على صلاته وأتم به الناس صحت وجاز الجميع، هذا في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية إلا الجمعة، إلا الجمعة، لذلك قال أو بإمامين يعني كل طائفة تصلي بإمام إلا الجمعة، إلا الجمعة. طبعا الجمعة لا تصح أفذاذا كما سيمر، الجمعة يشترط فيها الجماعة، الجماعة هي شرط في الجمعة، فلا تصح أولا أفذاذا ولا تصح إلا لمن كان له إمام، والطائفة الأخرى التي لم ترضى من اقتداء بهذا الإمام خلاص. الجمعة يجب عليه الصلاة. تمام، لأنه لا تصح الجمعة إلا بالجماعة. نعم. قال وقرأ. الشيخ الذي لم ترضى المستخلف يصلي بها. ما سمعتك؟ الجماعة في الجمعة في صلاة التي لم ترضى. لم ترضى المستخلف لا تبطل صلاته ويصلي الظهر. قال وقرأ مع انتهاء الأول إن علم، يعني هو الآن يقرأ الخليفة، تكلم هنا على الخليفة وقرأ الخليفة أو المستخلف من حيث انتهت قراءة الإمام، طبعا هنا أكيد يتكلم عن الصلاة الجهرية، طيب إذا كانت الصلاة سرية، فكانت صلاة سرية وغلب على ظنه يعني أنه الإمام لم يقرأ الفاتحة، لابد أن يعيد الفاتحة، لم يقرأ ولا لم ينهي شيئا، طبعا سواء لم يقرأ أو لم ينهي الفاتحة باب أول، يعني هو إذا لم ينهي بمعنى الوقت قصير أو إذا طال الوقت، ولكنه شك هل هذا الوقت قرأ فيه الفاتحة أو لم يقرأ فيه، نعم طبعا هذا إذا لم يخبره الإمام، والأولى على الإمام في الصلاة السرية أن يخبره لما يستخلف هو أو يرى الناس دفع يقول أنا لم أقرأ الفاتحة أو لم أتم الفاتحة حتى يعيدها أو يقرأ من حيث انتهى، نعم. قال وقرأ مع انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ، إذا لم يكن على علم أين وقف ولا من وين قرأ ولا لا تم الفاتحة يبتدئ القراءة من أولها من الفاتحة يعني. وصحت الآن سيتكلم على شروط اجزاء الاستخلاف، متى تصح صلاته او متى يصح ان يكون هذا الذي قدم خليفه او مستخلفا؟ صحت الشروط، صحت الاستخلاف. قال وصحت بادراك جزء. عندنا صحته وصحته بمعنى صحته الخليفة، يعني تكون مش صحة الاستخلاف وصحة الخليفة. وهذا في فرق بين الاسم الفاعل واسم المفعول. وصحته بمعنى وصحة الخليفة، أما وصحت بمعنى يتكلم عن الاستخلاف. ماذا عندكم أنتم؟ وصحته، وصحته. نعم، يتكلم عن الخليفة. قال بإدراك جزء يعتد به من الركعات. قبل عقد الركوع، بمعنى لهنا لم نتكلم على إدراك صلاة الجماعة، إدراك الصلاة مع الإمام. الإنسان متى يدرك الصلاة مع الإمام؟ إذا أدرك الركوع. ما قالنا هنا لابد أن يدرك جزءا معتبرا به في الركعة التي استخلف فيها قبل الركوع. واضح؟ فهمنا؟ إذا لابد أن يدرك جزءا من القيام قبل الركوع. قال يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. عندكم بعدين وإن جاء. قال وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، يعني هو أراد أن يحرم بالصلاة ويدخل مع الإمام ويشوف الإمام خارج، أو يشوف الإمام التفت يخرج، واضح؟ فهو كالأجنبي. واضح؟ بعد العذر مثلا بعد رعاة القطع طبعا. لكن انا ليش قلت انه ودققت وقلت انه اكيد لفت؟ لانه لا يعلم حقيقه متى وقع العذر. واضح؟ نعم. ربما اذا قربنا الصوره اكثر هو نقول انه كبر تكبيره الاحرام، اتم التكبيره وشاف الامام التفت وخرج، بمعنى مع تكبيرته كان وقع العذر للامام من حدث او غير ذلك. واضح؟ نعم. المهم انه اذا غلب على ظنه او شك انه هو كبر تكبيره الاحرام مع وقوع الحدث او بعد وقوع الحدث للامام، هو هنا صار كالاجنبي ولا يصح استخلافه. نعم، وان كان اعلم الناس كما قلنا. لا شيخ، هذا الذي ادركه لا يعتد به؟ لا يعتد به طبعا. لا يعتد. شيخ، لعله المقصود الامام اذا تراجع بعد العذر، يعني مثلا انتقض وضوءه لا لا لا، لازلنا نتكلم هنا عن المستخلف. نعم. قال وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. لأنه هذا لم يدرك مع الإمام أي جزء، ليس ما يعتد به أي جزء من الصلاة. نعم. قال فإن صلى لنفسي ماذا عندكم بعدين؟ أو بنى. نعم. قال فإن صلى لنفسي أو بنى بالأولى أو بالثالثة أو الرباعي، يعني هنا إما أن إما هذه سورتان، إما أن يصلي لنفسه منفردا أو أن يظن صحة الاستخلاف فيبني على ما فات من صلاة الإمام، يعني يعتد بالركعة الأولى أو بالركعة الثانية إلى آخره. قال صحت وإلا فلا. وجلس المسبوق لسلامه، وجلس المسبوق لسلامه، كان استخلف مسافر مقيما. وطبعا مسافر يصلي وراءه من؟ مسافر مسافر لا يؤم والمسافر مقيمين ما قال لنا نعم قال كان استخلف مسافر مقيما أو سبق هو يعني يجلس لسلامه حتى يسلم ثم يقوم هو ويتم لنفسه نعم قال بعد ذلك طبعا هي المسألة هذه يعني ربما تمر معنا كذلك الشيخ الدردير فيها يعني ربما تمر معنا كذلك قصر وغيره إلى آخره أنه الراجح عنده في هذه المسألة أنهم لا يسلمون وينتظرون سواء هذا الذي استخلف وهو مسبوق أو المقيم الذي سيؤم مسافرين الراجح في المسألة عنده أنهم لا يسلمون وينتظرونه حتى يسلم لا يأتون معه ببقية الصلاة ولكن ينتظرونه جلوسا حتى إذا جلس لسلامه هو سلموا معه هذا ما يرجحه وما يشاهده طبعا ستمر معنا إن شاء الله الكلام فيها في الباب الآن الذي سيمر معنا وهو الكلام على قصر الصلاة وجمعها إلى آخره شيخ قوله فإن صلى لنفسه وبنى بالأولى أو الثالثة رباعية صح وإلا فلا نعم وإلا فلا يعني إن استأنفها إن لم يبني واستأنفها فلا تصح قال سنة طبعا وهنا المشهور المذهب أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة قال لمسافر سفرا جائزا هنا إذا صلاة القصر حكمها ما هو؟ دائما هناك الباب يبتدئه بحكم المسألة قبل أن يتكلم على شروطها وأركانها وصورها يتكلم على دائما الأحكام حكم صلاة السفر على ما ذكره الشيخ الدردير وغيره أنها سنة مؤكدة قال لمسافر سفرا جائزا سفرا جائزا شو معناته؟ يعني ما أذن فيه شرعا أما يكون واجب أو مندوب أو مباح نعم أربعة بردا أربعة بردا طبعا البرد أربع فراسخ البرد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال الخلاف في الميل خلينا نكمل سابقا القياس اللي كان نقيسه فيه الخلاف في الميل الصحيح اللي عليه جمهور اهل العلم انه 3500 ذراع 3500 ذراع فما اقوال اخرى وتصل الى 2000 ميل 2000 ميل 2000 ذراع 2000 ذراع وهنا ليس سبب الخلاف بالميل الحقيقي اللي هو الان تقريبا يعني كيلومتر وشوي كيلومتر و100 متر 20 ميل تساوي 12 كيلومتر اي تقريبا هكيك كيلومتر و300 متر تقريبا وفي الميل العربي مثل ما ذكر ذلك الميل العربي الذي يسمى بالميل العربي وهو 465 متر هو تقريبا نصف كيلومتر اقل من نصف كيلومتر لذلك هو الخلاف في طول الميل بالذراع هل هو 3500 تقريبا يعني هذا سبب الخلاف. المهم انه اذا مشينا على المشهور 3500 ذراع نجده تقريبا حوالي، طبعا احنا اذا جمعناها الان بالذراع ستكون يقين اكثر من 1300 متر، واضح؟ لانه الذراع تقريبا 48 سنتي، فاذا ضربناه في 3500 فنجد انه تقريبا ستصل الى 2000 متر الميل، واضح؟ اذا ضربنا ال 1750 تقريبا، اه 1750 تقريبا او اقل بشوي، ولا 1700 يعني اضربها في ثلاث ستجد حوالي 2500 وشوي، عفوا 5000 وشوي، 5100 اضربها في أربعة ستجد 20400، اضربها في أربعة 81 و600 وهذاك هو مسافة القصر تقريبا يعني. وأهل العلم بين المذاهب مشهور المذاهب بين 81 و 84 كيلومتر، واضح؟ نعم، هذه مسافة القصر. لا لا مش من 77، من 12 كيلومتر. الأقوال في مسافة القصر من 12 كيلومتر إلى أن تصل إلى 96، كلها أقوال موجودة عند أهل العلم. ولكن الأشهر منها والأكثر تداولا بين الفقهاء مثل ما ذكرنا بين 81 و 84 كيلومتر. قال إذا أربعة برد. شيخ الخلاف في الميل داخل المذهب هل هو نعم خلاف في الميل داخل المذهب، نعم، هل هو 3500 أم 2000؟ أم 2000، نعم. قال أربع برد ذهبا. وبعض الناس الآن يسأل يقول لك أنا في العمل بتاعي سوق برشا، في النهار كي يشوف الكمبيوتر نلقاه يعمل 200 و250 كيلومتر، يقول له سعر تاكسي يعمل 500، ما يجوزلوش القصر، واضح؟ لأنه ثم شروط أخرى يعني. صحيح أن المسافة قاعد يقطع في مسافة يومي، ولكن هل هي المسافة المطلوبة في في في القصر؟ لا، ما هيش المسافة، ثم شروط أخرى ستمر معا. لذلك هو قال ذهابا يعني أربع برد ذهابا، ما تحسبش المسافة ذهابا وإيابا، واضح؟ نعم. طبعا هي الأربع برد هذه مقدرة، كانت تقدر عند العرب قبل بمسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة كانوا يقدرونها بالزمان بمسيرة يوم وليلة. طبعا على حسب، إذا كانت عندهم إبل مثقلة فيعتبرونها مسيرة يومين وليلة، إذا كانت إبل خفيفة. على كل هي المسألة هذه ما عاد معتبرة صراحة عندنا الآن، لأنه السفر لم يعد بمقدر يعني الزمان فيه. يعني الإنسان يسافر 6 ساعات مثلا أو 5 ساعات، وأحيانا يعني في دقيقة دقيقتين، أقول دقيقة نصف ساعة يعني. إذا بيسافر من هون الجربة قبله 7 ساعات 6 ساعات 8 ساعات أحيانا بالسيارة حسب الطريق. إذا كان بالطائرة ساعة، ما نشوفش ياخذوا الوقت باش يقضي في المطار هون المطار هذا، الطيارة أقل من ساعة كذلك. نعم. على كل شيخ، عندما قلنا مسيرة يوم وليلة، مسيرة نقصد بها السير يعني السير على أقدام؟ لا، إنه هي القافلة، القافلة تسمى تسير القافلة لأنه غالبا في ناس راجلين مع القافلة. القافلة ليس كل الناس راكبين فيها، في ناس تكون راجل بعدين يرتاح، يطلع هو ويرتاح وينزل غيره إلى آخره، لابد أنه يمشي هو حتى يحدو الإبل ويسوق أو كذا إلى آخر من هالطرق اللي كانت عندهم في ذلك الزمن. نعم. أما هو تقريبا مسافة مشي يعني ليست ماني. نعم. قال إذا ذهابا ولو ببحر. يعني هنا المعتبر في القياسات الحديثة بالنسبة للميل البحر اللي هو تقريبا 3500 متر أو أكثر مسير، هذا غير معتبر فيه. المسافة هي نفسها المسافة سواء كانت على البر أو على البحر، لا عبرة بالمصطلحات الحديثة في الميل البحري وغيره. نعم. قال أو نوتيا بأهل. نعم. نوتيا أو يخلف البحر كثير الصفر. لا لا هو الذي يصحب أهله، يعني السفر الذي لا يمنعه من صحبة أهله. نعم. ممكن مع صحبة أهله. نعم. أي هذا السفر لا يمنعه من صحبة أهله يعني. يعني كثير السفر. حتى وإن كان لا حتى وإن كان هو خارج كما قلنا من أسفار مباحة وخارج جهاز أهله في نزهة. في سياحة في إلى آخره، هو ذهب يبقى مع أهله ويتمتع، إذن هي لا عبرة المسألة، هو أراد أن يقول هنا أنه لا عبرة أنه موجود الأهل أو غير موجود، هذه لا علاقة لها، هو نتكلم هنا على السفر حتى يبين لك أن السبب أو العلة في جواز القصر في الصلاة إنما هو فقط اسم السفر. يعني الغربة طبعا لا عبرة بالغربة أو بالمشقة التي يعني يصحبها الإنسان يتكلفها حينما يكون بعيد عن أهله أو غيره، هذه كلها لا علاقة لها. إذا طيب إذا كان هذا حاله اسمه مسافرا حتى وإن كان بأهله أو غيره، قال قصر رباعية سنة له، عدنا إلى الحكم، سنة لمن كانت هذه أوصافه ومسافرا إلى آخره أربع مدن، قصر رباعية حصرا يعني رباعية فقط التي تقصر بمعنى لا ثنائية أو ثلاثية. قال سافر بوقتها. هذه مسألة أخرى، سافر بوقتها يعني هو في وقت السفر خرج ولو كان وقتها ضروري. ولو كانت بوقت ضروري سافر بوقتها يسن له قصرها. طيب هي أدركته دخلت عليه هذه الصلاة وهو مقيم ولكنه سافر ولو في وقتها الضروري فهو يقصرها، واضح؟ وإن كان في أول وقتها كان مقيما، واضح؟ نعم. قال قصر رباعية سافر بوقتها أو فائتته. فائتته ولا فاتته؟ فاتته فيه. نعم، أو فاتته فيه هو أولى طبعاً، لأنه الفائتة هنا غريب، لأنه عندنا في المذهب أنه القضاء في قضاء الصلوات يقضي الصلاة كما فاتته. يعني وإن قضى صلاة رباعية في سفر وكانت قد تركها في إقامته يقضيها في السفر رباعية لا يخسرها. وبالعكس لذلك قال أو فاتته فيه بمعنى فاتته صلاة رباعية في أثناء سفره فتذكرها وهو مقيم يقضيها ثنائية لا رباعية، يقضيها ثنائية. قال طيب الآن يتكلم هنا هذه في شروط القصر، يتكلم في شروط القصر. قال إن عدا البلد. إن عدا البلد البساتين المسكونة ولو بقرية جمعة. طيب يعني من كان ساكنا بتلك نضرب مثال لي حتى تفهم ما معنى البلدي. البلدي هو الذي يسكن في البلد في البلدة. البلدة غالبا يكون حولها بساتين، ما قال لا هي التي تزود تلك البلدة بما تحتاجه من خضار إلى آخره. طيب البساتين هذه تكون مسكونة أيضا. الناس تكون تضع بيوتها على أطراف البلدة والبساتين أمامها، واضح؟ وهيك أليس كذلك توسع المدن؟ هكذا تكون النواة المدينة تتوسع، تجد السكان الفلاحين الذين هم يعني شغلهم في الأرض لا يضعون بيوتهم في أطراف أراضيهم البعيدة، وإنما يضعون بيوتهم على مقربة من المدينة ويجعلون الأراضي بعيدة، لأن هو إذا حدث له مكروه أو احتاج إلى آخره فالسوق إلى آخره فيذهب إلى البلدة، واضح؟ فلا يجعل بيته نائية، وإنما يجعل بيته من تلقاء المدينة وباقي الأرض هكذا. طيب قال هنا هذا الذي يكون يسكن في هذا البلد متى يجوز له أن يقصر الصلاة؟ قال إذا كان هذا الذي يسكن البلدة وسماه البلدي يعني أي من سكان البلدة عدى يعني تجاوز تعدى البساتين، أي بساتين؟ المسكون. أما البساتين الأخرى هي ليست بمسكونة خلاص وقتها يبدأ السفر، بمجرد أنه يتجاوز البنيان التي هي ملحقة بالمدينة ملحقة بالبلدة التي خرج منها، وكانت هذه البنيان هي لفلاحين يعني في أراضيهم، بمجرد أنه يتجاوز هذه البنيان من وقتها يبدأ الحساب، حساب مسافة الطريق، وهذا إشكال يقع في كثير من الناس، يبدأ في حساب مسافة السفر من بيته، لا لابد أن يبتدي حساب مسافة القصر من تجاوزك لآخر البنيان الملحقة بالبلدة، الملحقة بالبلدة طبعا بنيان البساتين التي أصحابها فلاحين هم ملحقون بتلك البلدة. نعم قال البساتين المسكون ولو بقرية جمعة، يعني ولو كانت هذا المسافر ينطلق ولو كان انطلاقه من قرية تكون فيها هذه القرية يعني تكون فيها صلاة الجمعة مثل ما مر معنا هذا الكلام لم يمر معنا سنأتي عليه، قرية بمعنى أهلها مستقرين فيها ويقيمون الجمعة لأنفسهم. قال والعمودية حلته، الحلة هي تسمى الحلة وتسمى المحلة، تسمى الحلة وتسمى المحلة يعني اسم لحي أو بيوت تكون متفرقة تسمى المحلة. إذا هو أراد أن يقول للشيخ أنه سواء كانت بلدة أو قرية أو محلة يعني كما قلنا هنا توا ضيعة ولا ريف ولا يعني هي دون القرية يعني قرية كبيرة بلدة المحلة أصغر منها دوار سامين دوار أو قبيلتين حتى وإن كانوا قبيلتين هذه عندها خيامة مستقرة في هذا المكان هذا والأخرى الداخل، إذا مجرد أنه يجاوز منطقة قبيلته صار مسافر، إذا كانت القبيلتان متجاورتان إن كان بينهم معاملات يعني السوق عند هذية وجامع عند هذية أو بلدتين فهو لا يعتبر مسافر حتى يخرج منهما لأنهم عبارة على قرية واحدة على بلدة واحدة لأنه لا يكملان بعضهم البعض، واضح؟ نعم لا ما تكونش لسليمان وانما للمزارع تاع مرنك البياش مركز الاستخلاص هذا كله يعني هذا كله مازال ما بدوش السفر انت تاع مرنك يعني بالضبط اذا باش تخرج انت مثلا من تونس في اتجاه الجنوب فنبدا نحسب من مرنك تقريبا من غاديك هذيك كلها بساتين صارت غير مسكونه او كنت وانت خارج من هوني قبل البياش فما سكن ولكن اغلبها بساتين ولكن السكن موجود الناس ساكنه في بساتين فلا يبدا الانسان يحسب مسافه القصر أما لما يتجاوز تقريبا عند البياج أو مركز الاستخلاص هذاك انتهى تقريبا البيوت وصارت يعني مبستي لا عبرة ببيت يكون واحد بنيها هنا في جبل شنوزرة ولا هذا لا عبرة له أما ما عادش بعده طيب تقريبا يعني هو لأنه مراكز الاستخلاص تقريبا حطوهم في مناطق بعيدة عن البنيان يعني وهي بداية وهي فضل من الله تعالى نعم فكيف كيف يحسب مثلا ريتنا نفرض قرية صغيرة هي 7 ديار والديار القرية واحدة تبعد 500 متر 1 كيلومتر ونحن كل قرية واحدة كبيرة معناها يجيها 20 كيلومتر أي لا لا يمكن لا يعتبر مسافة القصر حتى يخرج من تلك المنطقة هو ما دام الانسان هو المسافر شنو معناته لما يخرج لا يستطيع لا يجد ماء ولا يجد واذا وقع مثلا في مكروه لا يجده احد الى اخره اما انت لما تخرج من هنا والبيوت متفرقه ولكن هي في قريه واحده وتعرف هذاك بيت فلان وهذاك كيف تبدا الحساب؟ تبدا الحساب بخروجك من القريه وان كانت بيوتها متفرقه واضح؟ نعم شفنا في المشي الشمال الغربي ليش نصلي في برشلونة؟ لا مش مصر لا مش مصر ليه من المناطق برشلونة؟ لا ولو من هنا من ما شوف الإنسان ينطلق مثل ما قلنا ينطلق خلينا نقوله من حدود بنزرت من سيدي ثابت هذه منطقة أو شو اسمها هي اللي سبلت ولا الهامة مثلا ويمشي حتى للمروسة هذا كله يسمى ما هوش مسافر مع انه المسافه تقريبا 40 كيلومتر تقريبا هو يعني كنت احسبها حقيقه يمكن 40 كيلومتر كيلومتر المدينه عم تكبر اكثر من 40 كيلومتر يمكن اكثر من 40 حتى البعض انا والله ما اعرفش اخر اخر حد يعني في الطريق هذا كان المرور ربما بعدين فما كل مش عارف شنو فما ولا ما اعتبر انت بالمسافه هذيك حتحتاج للمرور 6 او تمشي بالجي بي يعني تعرض الفلترات وحلق الواد واسمها هي حمام الانف وبعد فهمت حمام الشط وفندق جديد حتى السليماني هذه حي سنتين يعني ما خف الطريق الشاطي بصحيح وهي عامة هي الطريق نيل بالكل عامل يعني بالضبط هي الطريق الساحلي هي يمكن الانسان حتى يوصل للنابل وما يخسرش ولكن اذا خرج من هون الطريق هذا طريق سوسه فكما قلنا يبدأ يحسب من مسافة القصر من البياج من الاستخلاص في كورناك إلى آخره المهم هذا هو الشرط تقول أنتِ طيب أحيانا فما مدن يا أخي ما المدينة ما تقطعهاش إلا 150 كيلومتر كما بعض المدن الموجودة في الخارج نيويورك ولا غيره تقريبا 150 أو 180 كيلومتر ولا أكثر وأنتِ تمشي في مدينة إيه ما تقصرش أنتِ ماكش مسافر خفر كل مرة انت ماكش مسافر انت مازلت في المدينه يعني ماشي مش كل وين مسافر هل يصح انك تقول انا مسافر مثلا اطراف المدينه اللي مسافر ما تجيش الانسان مسافر هو يسافر من مكان الى مكان اخر مغاير للمكان الذي هو فيه واضح نعم كيف حالك من مكان لمكان اخر مغاير اي تماما يعني الانسان ماشي من هون لمنطقه اخرى هي مغايره تماما في فاصل بين هذه البلدة وبين تلك البلدة مكان يعني نائي إلى آخره نعم لا هي مسافة بين منطقتين متغيرتين طيب نعود إن شاء الله قال إذن وانفصل غيرها يعني هذا هو الشرط أن البلدة التي ستسافر إليها وبينها وبين بلدتك مسافة القصر لابد أن تكون منفصلة تسافر من مكان إلى مكان آخر منفصل عنه منفصل عنه ببساتين بجبل بصحراء بوادي نعم بوادي إلى آخره قال إلى محل البدء يعني ينتهي القصر لما تعود إلى مكانك الذي انطلقت منه تبقى تقصر حتى تعود إلى المكان الذي انطلقت منه بشروط ليس على إطلاق قال إلى محل البدء لا أقل يعني إذا كان السفر أقل لا لا يعني لا يقصر إذا كان السفر أقل من 4 بورد نعم ما مر معنا قال وبطلت في ثلاث برد. إذا المالكية خروجا من الخلاف جعلوا في هامش خطأ، جعلوا في هامش خطأ عملا طبعا بأقوال مأثورة كذلك عن السلف، والمالكية موجود عندهم هذا الأمر، ماهوش موجود عند غيرنا من المذاهب مثلا كالشافعية والأحناف. ليش؟ لأنه مسألة مراعاة عمل أهل المدينة، والآثار الثابتة عن ابن عمر أنه كان يقصر في ما دون ذلك، وقيل يعني حتى في 16 ميلا أو دون ذلك، يعني مذكورة يعني اعتبرها المالكية. لذلك جعلوا هامش خطأ، قالوا أنه تبطل صلاة من يعني قصر، من قصر صلاته في ثلاث برد فمادوا، أما لا تبطل صلاة من قصر صلاته في ثلاث برد فما فوق. هذا هامش خطأ يعني، أو يعني جعلوا أنه لا بأس أن الإنسان إذا قصر صلاته في هذه المسافة. احتمالية خطأ أو هامش خطأ، ما معنى هامش؟ ليس هامش خطأ في الفتوى، وإنما هامش خطأ في تقدير المسافة. أولا بناء على قول الآثار الواردة في ذلك من أنه القصر دون ذلك، أيضا بناء على القول في أنه الميل 2000 ذراع مش 3500، إذا هما نظروا إلى عدة هذه المسائل فجعلوا أنه ليس من السهل أنك تبطل عمل أناس إلا بدليل، لابد أن يكون الدليل قطعيا. فلما دخلت الاحتمالية في الدليل يعني جعلوا هذا الهامش، وهو برد أربعة فراسخ. قال وبطلت في ثلاث برد يعني فمادوا لا أكثر. وإن منع شيخ والأصل ممنوع. طبعا نعم. وإن منع يعني كان عاصي بسفري، هو جاب مثال يعني العاصي بسفري هو ممنوع أن يقصر صلاته، كما أن المسافر ممنوع أن يقصر صلاته في مدون الأربع برد. طيب هو قصر صلاته في مدون الأربع برد ولكن ليس دون الثلاث، هو نقول أنه عاصي ولكن صلاته صحيح. كذلك العاصي بسفري ماشي المعصي وقصر صلاته، لأنه قول عند غيرنا الأحناف وغيرهم لا عبرة للسفر شنو هو، وإن كان سفر معصية فله قصر. فيعني قالوا أنه وإن عصى بسفره وكان عاصيا في قصره كذلك، أنه هذه الرخصة الرخصة للطائعين ليست للعاصي، ولكن تصح صلاته بذلك. نعم. شيخ من سافر في المسافة ولم يقصر ولا يريد القصر. نحن قلنا شنو قاله الشيخ بل لذلك حتى لا، لكن هذا من أجر يبقى أجر أجر يؤخذ أجر العادي وأجر السنة المؤكدة أو يأخذ أجر الصلاة خطأ؟ لا لا، هو لا خالف السنة هنا، لذلك بدأ بالحكم الأول حتى الإنسان لا يعني قلنا أن الحكم سنة مؤكدة. إذا لم يقصر وأتم صلاة فهو ذلك، وإن قصر فهو أفضل عنده، وإن قصر فهو أفضل. نعم. قال وكره لله به، يعني هذين ليس معصية وليس مباح، بين البينين سفر وليس سفر معصية وليس سفر مباح. طيب السفر المباح واحد هز عائلته ولا هو صار عليه ضغط مثلا كبير ماشي بشي يتفسح مش يعمل عمرة، يقول لي يتفسح يعمل عمرتي عليه. طيب ولا ماشي مثلا طالع الجبل مثلا ولا ماشي منظر طبيعي يمشي نفس على نفسه لضغط إلى آخره. طيب هذا من السفر المباح. سفر له انه واحد ماشي مثلا مش فرش فرد بارتيكور ماشي من هون يقاطع تذكرة الاسبوعية مش يحضر ريال وبرشلونة، طبعا يعني هذا على قول من يقول انه ماهوش آثم بذلك، وكان ترجيح الاثم هو اعلى من ذلك بكثير، أموال ينفقها وإلى آخره، وكذلك نظر وإلى آخره في ذلك. فهذا طيب خلينا نقول على قول المعاصرين الآن أنه ما هوش معصية وفي له، هذا يكره له عندنا. نعم.